جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز صلاة ركعتين بعد كل معصية أو ذنب يفعله العبد؟ قبل الإجابة على السؤال أود التنبيه لأن الدرس الآخر الذي هو في الكرسي الآخر سيكون إن شاء الله مدة الاختبارات في تدارس بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وتدبر هذه الآيات، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الاختبار نكمل درسنا في شرح الطحاوية، نظرا لارتباط الطلاب الذين يحرصون على مواصلة الدرس في بالاختبارات. وأما هذا الدرس فسيبقى على ما هو عليه في هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما صلاة ركعتين بعد الذنوب فلم يرد في ذلك شيء خاص بمعنى أن من أذنب يصلي، ولكن جاء في الحديث من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا يدخل في إتباع السيئة الحسنة، ولكن لا يقيد بصلاة، فمن قرأ القرآن أو ذكر الله أو تصدق فإن هذا مرغب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تقوى الله عز وجل، فلما كان الإنسان لا يسلم من تقصير أرشد إلى العلاج، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والإنسان دائما ينبغي أن يكون خبيرا بنفسه كالطبيب الحاذق الذي يعرف الدواء، متى يأخذ الدواء ومتى يعالج نفسه. فالإنسان في هذه الحياة كما يقول العقلاء: العاقل طبيب نفسه، وهذا يقولونه في طب الأبدان، وطب الأرواح أعظم. فمتى ما حصل له تقصير ينبغي له أن يعالج نفسه، إذا أساء يحسن، إذا عصى الله عز وجل يطيع الله. ولكن هذا لا يقيد بصلاة، فإن تقييد العبادات بأحوال خاصة من غير دليل يدخل في البدع الإضافية، لكن يأتي بما استطاع من أعمال البر من صلاة وصدقة وقراءة وذكر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت الحديث، هل يفهم من هذا الحديث فعل الصدقة أو مجرد الهم؟ أعيد. يقول السائل: هل يفهم من الحديث في قوله هم بصدقة، هل يفهم من الحديث فعل الصدقة أم مجرد الهم بها؟ لا، هذا دليل أن البخيل يهم بالصدقة ثم لا يتصدق، وإلا لو تصدق كان من المتصدقين، فإن البخيل تتطلع نفسه إلى الصدقة، ولكن إذا نظر إلى المال قال: نقصت هذه الصدقة من المال، فتركها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. فالبخيل يهم بالحسنة والصدقة ويترك، وصاحب الجود والكرم إذا هم امتثل هذا الأمر. وثم بعد ذلك قد تكون من عقوبة البخيل أنه لا يوفق بعد ذلك للصدقة، إذا بخل في أوقات كثيرة قد يعاقب بعد ذلك بالبخل، فإن المعصية قد يعاقب بجنسها. ولهذا ترى بعض المداومين على الذنوب وكأنهم عوقبوا بجنس ما اقترفوا، فيحصل الإصرار على الذنب. يقول الإمام ابن القيم: إن بعض المصرين على الذنوب فقدوا لذة الذنب، ولكن أصبح من عادتهم لا يستطيع الواحد منهم أن يتركه، مع أنه لا يجد له لذة كما كان يجد في بداية الأمر، ولكن لا يستطيع التخلص منه. فقد يعاقب العاصي بأن يسلط عليه من جنس معصيته والعياذ بالله، فلا يوفق للتوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين ذم الذي يدس نفسه ويستتر عن الناس، وبين ما في الحديث إذا ابتليتم فاستتروا. معنى إذا ابتليتم فاستتروا ليس هذا إقرار على المعصية، لكن الإنسان إذا ابتلي أن يستتر خير من أن يجاهر بالمعصية، لكنه ما دل الحديث على أن الإنسان يعصي متسترا. لا يجوز الإنسان أن يعصي لا في حال السر ولا في حال العلانية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن كما في الحديث السابق: اتق الله حيثما كنت. ومعنى حيثما كنت يعني في كل مكان وفي كل حال. ولكن إذا ابتلي الإنسان بأمر أو بشيء فإن أن يتستر عليه خير من أن يجاهر به، وهذا لا يعني أنه يقر على المعصية في حال السر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نعلم صغارنا التوحيد، أي بأي الأساليب؟ يعلم بما دلت عليه الأدلة، وذلك بالتدرج بهم، لا يثقل بالتعليم وبكثرة المسائل، وإنما يلقن التوحيد بما يعقله وما يدركه عقله، يلقنه أن له ربا خالقا رازقا، ويقوي هذا في نفسه. إذا أكل يقول له: من الذي رزقك؟ من الذي أمدنا بهذا الطعام؟ يقول: الله. يقول: هو الذي أنعم علينا بهذه النعمة. إذا أكلت فاحمد الله، تعلم أن الله هو الذي رزقك. إذا فعل شيئا من الأمور تقول له: الله الذي وفقك. يتعود هذا الصبي منذ أن ينشأ وينشأ على التوحيد وعلى محبة الله وعلى عدم الكبر. فإن بعض الناس يمدح ابنه حتى يغرس في نفسه الغرور والعجب، فإذا وجدت منه التمدح بشيء قل له: يا ابني أنت موفق، أنت وفقك الله، احمد الله. ونحن كلنا عندما نفعل شيئا من الخير فالله هو الذي وفقنا، فلان لم يوفق، أنت وفقك الله، أنت هداك الله. فينشأ على التواضع وعلى حبه لربه تبارك وتعالى وعلى شكره لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الربوبية العامة والخاصة، وما هي الألوهية العامة والخاصة، وما الأدلة على كل نوع؟ الربوبية العامة هي ربوبية الله عز وجل لعموم المخلوقات، كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، العالمون هم كل الخلق الذين خلقهم الله. قال العلماء: ألف عالم كلهم ربهم وخالقهم الله عز وجل. فهذه ربوبية عامة. وأما الربوبية الخاصة فهي التي خص بها المؤمنين، والتي امتن بها على المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فإن هذه ربوبية خاصة ومعية خاصة. والألوهية العامة كذلك، فالله عز وجل هو إله الخلق جميعا، هو الإله بحق، وإن كان بعض الناس اتخذ إلها باطلا. وأما الألوهية الخاصة فهي ألوهية التي اشتق منها اسم الله عز وجل، والتي عبده بها المؤمنون، فهو إله المؤمنين وهو إله الخلق أجمعين. لكن منهم من حقق العبادة والألوهية، ومنهم من لم يحققها، فهو رب الخلق وإلههم أجمعين، ولكن من امتثل الدين فإن له ربوبية خاصة وألوهية خاصة، وهي التي وفق لها المطيعين، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: وما لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فهذه من لوازم الربوبية والألوهية الخاصة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل العمرة في رجب لها فضل، وما حكم تخصيص رجب بعبادة معينة؟ ليس للاعتمار في رجب فضيلة خاصة، ورجب من الأشهر الحرم، ولكنه لم يشرع فيه من العبادات ما لم يشرع في غيره، فليس هناك عمرة مشروعة في رجب، ولا قيام ليلة 27 من رجب، ولا شيء من الصيام أو القيام، وإنما يشرع فيه ما يشرع في غيره، يشرع صيام الاثنين والخميس، ويشرع صيام الأيام البيض، وقيام الليل الذي يكون في كل ليالي الشهر. وكثير من الناس يظنون أن رجب من الأشهر التي تفضل فيها يفضل فيها الصيام أو يفضل فيه الاعتمار، وهذا غير صحيح، فإن هذه الأشهر لا يجوز للإنسان أن يخص شهرا أو يوما من الأيام بعبادة إلا بدليل يدل على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد بالطبل والمزامير؟ هذه بدعة محدثة، وهذا من تلبيس الشيطان. الطبل والمزامير ليس من صفات المؤمنين الموحدين، وإنما من صفات أهل اللهو واللعب، وقد لبس بعض الشيطان على بعض من ينتسب للعبادة، وأخذوا يعزفون المعازف ويطبلون ويرقصون حتى يغشى على أحدهم في تلك الحضرة التي يسمونها، فيقولون هذا من الأولياء، وهذا يعني حصلت له حضرة، هذا من تلبيس الشيطان عليهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يفعلون هذه الأشياء، وإنما كانوا يذكرون الله. والذكر الجماعي أيضا إذا اجتمع أناس قالوا نذكر الله ذكرا جماعيا ولو لم يحصل فيه تلك المعازف فهو بدعة، وهذا الأمر هو الذي أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما مر بقوم عليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي بنفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما سبقناهم علما ولكن نتوب. فرجعوا وعرفوا أن هذه بدعة، فالذكر لا يكون جماعيا، وإنما كل إنسان يذكر الله عز وجل بمفرده، ويعد التسبيح والتكبير بأنامله، ويخشع في ذكره ويعلم أنه يذكر الله، هذا أفضل ما يكون. وأما الذكر الجماعي هذا ليس من السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الزواج بدون التصريح به عند مصالح الدولة والبلد المقصود هو من دول الغرب، مع العلم بأن هذا الزواج لا يكتب في أي مكان آخر؟ تسجيل حادثة الزواج في الوثائق الرسمية فيه حفظ للحقوق، وفيه حفظ للأبناء، وفيه درء لفتنة، فإن الناس اليوم يتزوجون سرا، وقد لا يدرك الناس هذا الأمر لأن الآثار ما زالت في بدايتها. الآن يموت الرجل وإذا بامرأة جاءت ومعها أطفال، فتأتي لورثته ولأهله تقول: أنا زوجة فلان. أصبح الناس الآن لا يدرون من الصادق من الكاذب، لأنهم جربوا وعرفوا أن أناس يتزوجون سرا، فلا يبعد أن تكون هذه المرأة الصادقة، ولا يبعد أن تكون كاذبة أرادت أن تستغل هذا الرجل بعد موته. فالواجب هو توثيق الزواج في الوثائق الرسمية، وأن توثق أن هذه زوجة وهذا ابن، وإلا ذهبت الحقوق. فهذا الأمر يتهاون به بعض الناس، ويظن أن العلاقة بامرأة يتردد إليها سرا ولا يدري ما الذي يحصل بعد موته، فلربما جاءت هذه المرأة ومعها أبناؤه يطلبون حقهم، وإذا بهم يجحدون هذا الحق، ويقول الأبناء الكبار: ما عرفنا أن أبانا قد تزوج زوجة ولا شعرنا بشيء من هذا، وينكرونها وينكرون حقها، وتكون هذه المسؤولية في عنق هذا الذي تسبب في هذا الأمر. فهذا الأمر لا يجوز. لا نقول أن العقد باطل، لكن إن لم يوثق ما الذي يدري الناس الآن؟ مع كثرة من يتزوج سرا تأتي المرأة وتقول أنا زوجة فلان، ما عرفنا، كانوا قديما يقول الناس ما عرفنا. فكان في الزمن الماضي ما يمكن أن تأتي مرأة بعد موت رجل وتقول أنا زوجة فلان، لأن الناس ما عرفوها ولا عرفوا أن فلان تزوج. لكن الآن مع كثرة من يتزوج سرا أصبح هذا مدخل لكثير من النساء، خصوصا إذا كان رجل يعني له مال وله يعني تركة كبيرة، قد تأتي مرأة وتقول أنا زوجة فلان تزوجني سرا وكان يأتيني، فيبقى أهله في حيرة هل هي صادقة أم كاذبة. فأنا أقول هذا أمر خطير، ينبغي يعني أن يضرب بيد من حزم على هؤلاء الذين يتزوجون سرا. نعم من حق الرجل يعني إن أراد أن يتزوج لا يخبر زوجته الأولى أو الثانية، لكن لا بد أن يطلع أهله على أنه متزوج، ولا بد أن يعرف يعني الناس هذا، ولا بد أن يوثق هذا في الوثائق الرسمية. أما أن تضيع الحقوق بهذه الصورة، وأصبح كل الناس الآن كل واحد معرض أن تأتي مرأة وتقول لا أنا فلان تزوجني وما أخبركم، كل واحد منا معرض لهذا الأمر لكثرة ما يحصل في الناس من هذا التجاوز. فهذا الأمر ينبغي أن يراعى وأن ننظر يعني إلى بعد، ليس إلى لذة وقتية، ما الذي سيحصل بعد الموت من هذه المرأة التي هي في بلد آخر. وبعض الإخوة في بلدان أخرى يقولون يأتي أناس يتزوجون ويبقى سنة سنتين وينجب من هذه المرأة ثم يذهب ولا يعرفون طريقة، وهؤلاء عليهم إثم عظيم، سيسألون يوم القيامة عن هذه المرأة وعن هؤلاء الأولاد لمجرد شهوة يقضي شهوته ثم يترك أولاده، ولربما ترك المرأة وهو لا يدري هل حملت منه أم لا، ثم بعد ذلك تنجب ولا يرى هذا الابن ويتحمل مسؤوليته يوم القيامة بأنه ضيعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الأمر محرم، كون الرجل يتزوج سرا ولا يوثق هذا في الوثائق الرسمية لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق ومن إشاعة الفوضى ومن اختلاط الأنساب ومن كثرة دعاوى أيضا المغرضين الذين لربما جاءت الفاجرة وتنتسب لرجل وهو بريء منها، لأن الناس جربوا الزواج السري، فلا يستبعد بعض الناس أن يكون هذا الرجل يعني من هؤلاء. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ لا يجوز أخذ الفوائد الربوية، وأما إذا وضعت في الحساب فقال العلماء أنه يتخلص منها بنية التخلص لا بنية الصدقة، ينفقها على الفقراء والمحتاجين بنية التخلص منها لا بنية الصدقة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز دفن الولي الصالح في المسجد؟ لا يجوز دفن أحد من المسلمين، لا ولي ولا غير ولي، ثم من الذي يدري الناس يدريهم أن هذا ولي؟ الولي هو الذي حقق الإيمان والتقوى، والناس يحسنون الظن ولكن لا يعرفون أن هذا من الأولياء وأنه من أهل الجنة. وعلى كل حال لو قدر أنه نبي وليس بولي فلا يجوز أن يدفن في المسجد، ولا يجوز أن تجعل المساجد أماكن للقبور، وإنما في الإسلام لا يجتمع مسجد وقبر، تكون القبور خارج المساجد، والمسجد إذا جعل فيه القبر فيجب إزالة القبر المتأخر، وإذا بني المسجد على القبر يجب إزالة المسجد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم قصيدة البردة؟ قصيدة البردة هذه فيها شرك بالله عز وجل، وفيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبيات جميلة وفيها مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وجد في هذه القصيدة من الأبيات الشركية فإن العلماء يحذرون منها ومن قراءتها لما فيها من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا تشرع يعني للزيارة أن يصلي 40 صلاة، وإنما هذا حديث ضعيف يتناقله بعض الناس. وأما الحديث الصحيح من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا ليس خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدرك تكبيرة الإحرام في أي مسجد من المساجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل مزج ماء زمزم بماء عادي يبقي حكم زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له؟ نعم، يبقى ما مزج به يبقى خاصية ماء زمزم في هذا الماء الممزوج، ولكنه ليس كالخالص، ولكن ما دام أنه وجد في الماء فتبقى له خصائصه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما يدعو الخطيب في يوم الجمعة هل يجوز أن ترفع يداك وتؤمن معه؟ لا ترفع اليدين مع دعاء الخطيب، وإنما تؤمن على دعائه من غير رفع لليدين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعد الأذان وعند قراءة الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء، هل ترفع اليدان؟ لا ترفع اليدان عند إجابة المؤذن، وإنما يأتي بالذكر المشروع في هذا من غير رفع لليدين. يقول السائل: هل ترجع روح النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسلم عليه الإنسان؟ نعم، ورد في هذا حديث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يسلم عليه المؤمن ترد إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه، وثبت بهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، هذا أكثر ما يستدل به الناس على جواز دفن الولي في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، ثم بعد ذلك اتسع المسجد، ولا يمكن أن يغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يغير المسجد، فهذه ضرورة. وما زال القبر محاط بهذه الأسوار، فلو صلى رجل في الحجرة فلم يصلي في المسجد، فعصم الله قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد، ومسجده أي أن يغير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بدفنه في مسجده، والصحابة ما دفنوه في المسجد، وإنما دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك اشتراها معاوية رضي الله عنه بعد زمن بعيد، دل على أنها ملك لعائشة رضي الله عنها. فهذا هو الواقع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه حجة لمن يقول بجواز دفن الموتى في القبور، بل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيتركون هذا الحديث الصحيح ويتمسكون بهذه الشبه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سأعتمر على شخص غدا، هل يجب تسميته عند الإحرام؟ ما يجب، ولكن السنة والأفضل أن تقول لبيك اللهم عن فلان. نعم. وإذا أردت أن أعتمر عن نفسي بعد ذلك من أين أحرم؟ أقصد لا يجب، أي لا يجب ذكر الاسم، وأما النية نعم يجب أن تنوي بقلبك أن هذه العمرة عن فلان، ولكن كونك تقول لبيك اللهم عن فلان هذه سنة. وإذا أردت أن أعتمر عن نفسي بعد ذلك من أين أحرم؟ السنة إذا دخلت مكة لا تأتي بعمرة ثانية، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفي بالطواف والصلاة في المسجد الحرام. نعم.